جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. قل السائل أنه اعتمر وبعد أن قضى عمرته لم يأخذ من شعر رأسه إلا ضربات بالمقص علما أنه لا يعلم حكم ذلك. الواجب أن الإنسان إذا لم يحلق وهو الأفضل الواجب أن الإنسان الأفضل له أن يحلق، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، لكن التقصير يكون من جميع الرأس، يعني تعمم التقصير في جميع الرأس. وأما هذا لجهله واعتقاده أن ذلك كافي فلعل الله أن يعفو عنه، لكن نعلنها لمن يسمع، ومن يسمع يجب أن يبلغ أن الحلق أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قصر لا في حج ولا في عمرة، إذا حج أو اعتمر حلق، ودعا للمحلقين ثلاثا اللهم اغفر للمحلقين، أو قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، ففي الرابعة قال والمقصرين. والتقصير إذا قصرت يكون من جميع الشعر، إلا المرأة فهي تقصر من كل ظفيرة، إلا إذا كان رأسها ليس مظفرا تجمعه وتقص أطرافه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.